الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الساحر ومن يتولى تنفيذ الأحكام فيه؟ الحمد لله، لا جرم أن السحر جريمة من جرائم الذنوب وموبقة من موبقات الآثام، وهو محرم بإجماع العلماء كتابا وسنة، وقد تواترت النصوص في التحذير منه وتحريمه، وقد حكم العلماء على أن السحر إذا اشتمل على استعانة بالشياطين أو ترتب على أو تضمن أمرا يوجب التكفير فإنه يعتبر كفرا وردة. وقد عده العلماء رحمهم الله تعالى من جملة نواقض لا إله إلا الله. وحرمت الشريعة إتيان السحرة سواء لفك السحر أو للتسبب في سحر رجل آخر. فالسحر بجميع أنواعه في صرفه وعطفه وتعلمه وتعليمه كله أمر لا يجوز، لأنه من الكفر والردة والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد قال الله تبارك وتعالى عن السحرة الذين يعلمون ويتعلمون السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحرون، وفي الآية الأخرى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد أوجب العلماء قتل الساحر، فحد الساحر قتله، كما في حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا في حديث جندب، عفوا ليس جرير، وإنما في حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. قلت: حتى ولو كان موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه فإن له حكم الرفع. وكذلك صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه. وكذلك في صحيح البخاري من حديث بجالة بن عبدة رحمه الله أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وعلى ذلك فمن علم بساحر يصنع السحر فالواجب عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة تتولى القبض عليه، وأن يقيم ولي الأمر حد الله عز وجل فيه. فقتل الساحر المأمور به شرعا والذي جرى على لسان الصحابة لا يجوز أن يقيمه أحد الرعية، بل هو أمر يفتقر إلى إثبات وإلى اجتهاد، وهذا مما خول بالقيام به الحاكم. فلا يجوز أن يفتأت على الحاكم ويقتل الساحر بدون علمه، بل لا بد من أن يرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يتولى إثبات السحر عليه وإدانته بفعله أو تعلمه وتعليمه، ثم يقيم فيه حكم الله عز وجل. ليس هذا مما خول فيه أفراد الشعب، بل لا بد من الرجوع فيه إلى ولي الأمر، والله أعلم.